لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام: فصل في تفضيل الرافضي عليا على أبي بكر في العلم. كان قد سبق أن ذكر قول الرافضي عن أبي بكر وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة فلم يعرف حكم الكلالة، وقال: أقول فيها برأيي، فإياك صوابا فمن الله، وإياك خطأ فمني ومن الشيطان. ذكرنا الرد على هذه الفرية وأن هذا من الكذب البين، فأبو بكر أعلم الأمة بأحكام الشريعة، وقوله في الكلالة دليل على عمق علمه، وكذا دليل على تواضعه، فإنه قالها استنباطا من كتاب الله عز وجل، ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غير ما بين القرآن، لأنها كافية، لأن آية الصيف كافية، آية الكلالة في آخر سورة النساء كما سأله عنها عمر فقال: تكفيك آية الصيف، لأنها صريحة في أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. فقضى فيها أبو بكر بالموافق للحق. قال الرافضي: فأي نسبة له بمن قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. حاجات عجيبة جدا والله. وما حاجتنا إلى معرفة طرق السماء؟ وكيف يقول علي رضي الله عنه: سلوني عن طرق السماء؟ شيء عجيب. يكذبون ويقولون أن علي أعلم بهذا. الشريعة تتحدث عن طرق السماء وطرق الأرض، وعلي أعلم من أبي بكر منها. شيء عجيب والله، سخافات العقول. يقول: قال أبو المحترى: رأيت عليا صعد المنبر بالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مدرعة زي يعني ثوب يعني، متقلدا لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعمما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله ليس بثابت، فإن هذه الأمور يعني إنما استعملها الصحابة رضي الله عنهم السيف ونحو ذلك في الجهاد في سبيل الله. يقول: في إصبعه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم ده وقع من عثمان رضي الله عنه في بئر أريس، فلم يكن هناك خاتم، لو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فوقع منه في بئر أريس وضع الخاتم في البئر. قال: فقعد على المنبر وكشف عن بطنه. تخيلوا المنظر كده بقى، انه ايه كشف لهم بطنه. ده عقول سخيفة عشان يبين لهم إلى علم ان بطنه دي مليانة، ده هو العلم في البطن. فكشف عن بطنه فقال: سلوني من قبل ان تفقدوني، فإنما بين الجوانح مني علم جم. هذا صفط العلم. صفط العلم يعني زي أفة العلم أو وعاء العلم. هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما زقني رسول الله صلى الله عليه وسلم زقا من غير وحي إلي. الزق اللي هو الطير الكبير بإيه؟ بيحط في فم الطير الصغير. فوالله لو ثنيت وسادة لي، ولو ثنيت لي وسادة فجلست عليها، لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم، حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فتقول: صدق علي، قد أفتاكم بما أنزل الله فيه، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سخافة والله العظيم، سخافة عقول يستحيل أن يقولها علي رضي الله عنه. وكيف يفتي الناس أو يفتي اليهود النصارى بالتوراة والإنجيل، يحكم بينهم بما أنزل الله كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. الجواب أما قول علي سلوني ده الجزء ده بقى كلمة سالوني ده أثر صحيح. فإنه كان يخاطب بهذا أهل الكوفة ليعلمهم العلم والدين، فإن غالبهم كانوا جهالا لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فكان الذين حول منبره هم أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والدين، فكانت رعية أبي بكر أعلم الأمة وأدينها، أعلم الأمة وأدينها. وأما الذين كان عليهم وخطيبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين، وكان كثير منهم من شرار التابعين، ولهذا كان علي رضي الله عنه يذمهم ويدعو عليهم. وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيرا منهم، وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فوجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر. ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي وجد فيها نص يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي. وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم، ولم يكن يعرف منهم اختلاف على عهده. وعامة ما تنازع فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر. والحديث الذي ذكره عن علي كاذب ظاهر، لا تجوز نسبة مثله إلى علي، فإن علي أن أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل. إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن، لا في التوراة ولا في الإنجيل، لا بما في التوراة ولا بما في الإنجيل، ولا بما اخترعه الناس من القوانين الوضعية والآراء الضالة. يقول: وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجوز لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. فالنصوص قاطعة في أنه لو حكم فيحكم إليه بما أنزل الله إليه. طب ما لذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهوديين بحكم التوراة بالزنا، وقال: أنشدكم بالله بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بما يوافق حكم القرآن وهو موافق لحكم التوراة، والتوراة فيها الرجم وفيها القطع وفيها القصاص، وكل هذا متوافق بين القرآن والتوراة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بما أوحي إليه، فإنه لم يكن يقرأ التوراة ولم يكن يقرأ الإنجيل ولم يكن يعلم ذلك، ولا أمته تقرأ ذلك. يعني العرب لم يكونوا يقرؤون التوراة ولا الإنجيل، ولم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك. وعلي رضي الله عنه ليس من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، فإنه يكفيه ما عنده من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأربعة الخلفاء الراشدون لم يعرف عنهم أنهم طالعوا ما قاله أهل الكتاب ولا ما كتبوا، حتى يقول الجاهل هذا الكلام يمدح به عليا وهو في الحقيقة منقصة لمن قاله. إن إنسان يقول: أنا هحكم بينكم وأفتيكم بالإيه؟ بالتوراة والإنجيل. إلى الآن والإنجيل إلى الآن في الرجم، يعني عندهم هم قصة موجودة لغاية النهاردة في الأناجيل اللي موجودة، أنهم أتوا المسيح بزانية فقال: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن هو أقر التوراة، أقر الرجم، بس بشرط أنه إيه؟ يتطبق على كل اللي عملوا الخطيئة. يعني انتم ما تجيش انت تبقى انت اللي عمل الخطيئة ويجب رجمك قبلها، وجاي بقى تقول ايه عايزين نرجمها هي. ما هو اذا سرق فيهم الشريفة تركوه، واذا سرق فيهم الضعيفة اقاموا عليه الحد. فكان عيسى يأمرهم بذلك، بس دارين اللي موجود ايه الرجم، واللي موجود في التوراة ايضا القطع، قطع يد السارق، كل دي حاجات متوافقة بين الشرائع الثلاثة، والقصاص موجود في التوراة بنص القرآن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، لكن نحن نحكم بذلك لأن الله أنزل تصديقه في كتابنا، وقد أنزل الله القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه شاهدا عليه، شاهد لما فيه من الحق، فالأشياء دي من الحق، والتوحيد الذي في التوراة من الحق والقرآن شاهد له بذلك، والتوحيد الذي في الإنجيل من الحق والقرآن شاهد بذلك، وإثبات نبوة المسيح صلى الله عليه وسلم مثلا من الحق، والإنجيل فيه ذلك والقرآن شاهد بذلك، وألوهية المسيح ليست موجودة في الإنجيل، الذي في المسيح أن المسيح رسول، الذي في الإنجيل أن المسيح رسول، فالقرآن جاء بذلك، يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، إن الحياة الأبدية أن يعبدوك، أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته، نصوص قاطعة في الحقيقة اللي هي عقيدة أهل الإسلام الكبرى، نصوص قاطعة في التوراة وفي الإنجيل، الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، وكما ذكرنا قال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، ويسوع المسيح الذي أرسلته، نص بأن هو إيه؟ رسول ونبي وأيضا نبي. العجب أنهم لا يعتقدون ذلك، يتركون النصوص، لماذا؟ لأن الأحبار والرهبان قالوا غير ذلك. الغرض المقصود في هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم إلا بما يعني إلا بما في القرآن، بما أنزل الله موافقا لما كان في التوراة والإنجيل. يقول وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه، كان من نسب عليا إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى أو يفتيهم بذلك ويمدحه بذلك، إما أن يكون من أجهل الناس بالدين وبما يمدح به صاحبه، وإما أن يكون زنديقا ملحدا أراد القدح في علي رضي الله عنه بمثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب دون المدح والثواب. فصل في بيان كذب حديث ذكره الرافضي في فضل علي، كلها كده واسمعها. يقول قال الرافضي وروى البيهقي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب فأثبت له ما تفرق فيهم. ده مقتضى أن علي بن أبي طالب عندهم إيه؟ أفضل من كل هؤلاء الأنبياء حاجة. يقول والجواب أن يقال أولا أين إسناد هذا الحديث. والبيهقي يروي في الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة بالموضوعة كما جرت عادة أمثاله من أهل العلم. ويقال ثانيا هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث، وإن كانوا حراسا على جمع فضائل علي كالنسائي فإنه قصد أن يجمع فضائل علي في كتاب سماه الخصائص. والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله وفيها ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه، يعني هم كلهم عندهم إيه؟ مجرد أخبار مرسلة، يعني يقول له إيه؟ فلان روى، أي واحد روى، إسناده فين؟ هذا الكلام ثابت أم لا؟ ليس عندهم. فصل في دعوى الرافضي سؤال أبي بكر وعمر لعلي. قال الرافضي قال أبو عمر الزاهد قال أبو العباس لا نعلم أحدا قال بعد نبيه صلى الله عليه وسلم سألوني من شيث إلى محمد إلا علي. يا من شيث ابن آدم، يعني أنتوا عرفتوا الناس كلها ومحدش قال للناس اسألوني إلا علي؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوني لما غضب عليه الصلاة والسلام وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن هو لما سأله أحدهم فقال أين أبي؟ قال أباك في النار. قال آخر من أبي؟ قال أبوك فلان. لكن يقول فسأله الأكابر أبو بكر وعمر وأشبههما حتى انقطع السؤال. يعني كمان من اللي بيسأل علي؟ أبو بكر وعمر. ثم قال بعد هذا يا كميل ابن زياد، يا كميل ابن زياد إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمد. يقول والجواب أن هذا النقل إن صح عن ثعلب فثعلب لم يذكر له إسنادا حتى يحتج به، وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه حتى يقال قد صح عنده، كما إذا قال ذلك أحمد أو يحيى بن معين أو البخاري ونحوهم. بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لها، فكيف ثعلب وهو قد سمع من بعض الناس اللي هو أبو عمر الزاهد ده الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد. وعلي رضي الله عنه لم يكن يقول هذا بالمدينة لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما كان يقول هذا في خلافته في الكوفة ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغي لهم علمه، وكان هذا لتقصيرهم في طلب العلم، وكان علي رضي الله عنه يأمرهم بطلب العلم والسؤال، تعال احضر الدرس. يبقى ده مع ذلك ان انا من عهد شيث لغايه دلوقتي ما فيش حد قال لك تعالوا احضروا الدرس وتعلموا. يقول وحديث كميل بن زياد يدل على هذا، فان كميلا من التابعين لم يصحبه الا بالكوفه. الحديث ده رواه ابو عمر بن عبد البر، حديث عظيم القدر، يعني حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه. يقول فدل على انه كان يرى تقصيرا من أولئك عن كونهم حملة للعلم، ولم يكن يقول هذا في المهاجرين والأنصار، بل كان عظيم الثناء عليهم. وأما أبو بكر فلم يسأل عليا قط عن شيء، أما عمر فكان يشاور الصحابة، عثمان وعليا وعبد الرحمن وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، فكان علي من أهل الشورى. وعمر سأل علي عن مسائل، قطعا سأل عليا عن مسائل، وذلك للتشاور وللنظر والاجتهاد معا، الاجتهاد الجماعي والتشاور في المسائل النازلة. وكان علي يجيبه نصحا لأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك دليل على أن علي رضي الله عنه يعرف منزلة عمر وينصح لعمر ويحب عمر، ولم يكن يعني كما تتصورونه أنتم في اعتقادكم يكفر عمر ويلعن عمر، نعوذ بالله. وزوجه ابنته طبعا ام كلثوم. نعم يقول لك تقيه. فصل في انكار الرافضي على ابي بكر تركه قتل خالد والرد عليه. قال الرافضي واهمل يعني ابو بكر حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده، حيث قتل مالك بن نويره وكان مسلما وتزوج امراته في ليله قتله وضاجعها، وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل. كلام ده كلام باطل. أما قتل مالك بن نويرة صحيح، قتله خطأ منه، تبرأ أبو بكر منه كما تبرأ رسول الله من إيه؟ من قتل خالد لبعض الناس الذين قالوا صبئنا، ولم يعزله فضلا عن إيه؟ أن يقتله، لأنه إنما فعل ذلك مجتهادا متأولا. يقول والجواب أن يقال أولا إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حدة شيعة عثمان على علي، فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، وهو خليفة المسلمين، وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله، وعلي رضي الله عنه لم يقتل قتلته. مش السبب المعارك دي كلها ان علي رضي الله عنه ايه لم يقتص من قتلة عثمان، وعلي كان معذور لانه لم يتعين لديه القتل، لم تقم البينة لان فلانا هو الذي قتل عثمان او فلانا وفلانا، والقصاص لا يكون هكذا من مجموع كان متزاحم، لا ندري من الذي ضرب ولا ندري من الذي قتل، والحقيقة أن هذا الأمر لا يقال فيه أنه اجتمع على قتله، لأن في فرق بين ناس القضية في اجتماع على القتل، يعني كل منهم يضرب ضربة مؤثرة في الموت، أما مجموعة بعضهم حاصر وبعضهم ضرب وبعضهم قطع إيد وبعضهم أجهز عليه، لابد هنا من بينات. لا يقال الجميع اشتركوا في القتل، الاشتراك في القتل يعني اشتراك في ضربات كلها قاتلة، هذا الذي يقتل به المجموعة، وإلا فلا بد من البينة. علي رضي الله عنه كان معذورا، فبيقول إذا أو الاعتراف كلنا قتل، هنا قتلهم بقى ما قتلهمش قصاصا، لا ده كده عشان بقوا مفسدين في الأرض بقوا بيدافعوا عن القاتل، ولو حد دفع عن القاتل يبقى يقاتل لغاية ما يتمكن منه ويقام الحد على الايه على القاتل. العجيب ان هو طبعا قتلت عثمان ما حدش يعني، طبعا هم تتبعهم طلحة والزبير وقتل منهم قتلوا بعضهم وعجزوا عن بعضهم، مين دول؟ كلهم كانوا حريصين على قتل عثمان فعلا، بس القصاص ما يجبش على من كان حريصا فقط، دخول النار يكون لمن كان حريصا، لكن اللي في الدنيا القصاص لمن ايه؟ لمن باشر القتل. وبعدين علي رضي الله عنه كان ينظر في المصالح والمفاسد في مسألة القتل، بلا يعني أن يقاتل مجموع من الناس ولهم أعوان ولهم من يغضب لهم، فلو قتل هؤلاء لانفرط العقد، بدليل أن معاوية رضي الله عنه لما تمكن ماذا صنع؟ مع أن معاوية كان معه قميص عثمان مش كده؟ علشان يطالب بيه بدم عثمان، لما حصل الصلح ما قتلش حد من اللي قتل عثمان، ولانه هو عنده نفس المشكله ان ما فيش بينات، واللي بعض اللي اتقال عنهم قتلوا، وكثير منهم منعهم اقوامهم ودافعوا عنهم وكادت ان تصبح فتن عظيمه. فعشان كده ايه كان التسكين الذي كان يراه عليه هو المعتبر. يبقى لو كل حد يعني قتل معصوما لم يقتل، يبقى هذا الامر يبقى وقع الضلال المبين. طبعا هنفترض ان هو الامر ده وقع بغير بينه، هنعمل ايه؟ زي بالضبط قيضت ضد مجهول، او في شاهد واحد فقط، والقسامة مثلا لم يستطيعوا ان يحددوا، او اقسموا فاخذوا الدية ولم، والقسامة عند جمهور العلماء لا يقتل بها. الغرض المقصود ليس يعني ترك قتل قاتل معصوم في نوع من التأويل، ليس مما ينكر على الأئمة، لأنه كان حينكر على مين؟ على علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه ترك قتلة عثمان، وهو أفضل من مالك بن نويرة اللي هو كان أحد مانع الزكاة. لا، القصاص في من باشر القتل وباشر بغير تأويل، لكن أمور الفتن اللي فيها تأويل ونزاع على الملك ده الأمة الإسلامية شهدت من ذلك ما لا يحصى من أنواع القتل. يعني على الأقل عبد الله بن الزبير هو حد أقام الحد على الحجاج وجنود الحجاج عشان قتلوا عبد الله بن الزبير وهو أمير المؤمنين والخليفة الراشد، يعني احد الخلفاء الائمه، يعني عبد الله بن الزبير عالم وعادل وصوام وقوام ومن اهل العلم، طبعا مش خليفه راشد زي الخلفاء الراشدين، يعني الخلافه قد الراشده قد مضت يعني، لكن الغرض المقصود لم يقتص من الحجاج. الحجاج قتل عشرات الالوف هو بجنوده طبعا، وهو اللي امرهم، ويزيد بن معاوية قتل ما يعني كذلك. اللي هيقتل يعني يكون هناك قاتل محدد ولو مجموع ببينة شهود يشهدون أنهم قتلوا وشاركوا في القتل مباشرة، مش شاركوا في القتل مثلا أنهم حصروا، مش شاركوا في القتل أنهم رموا بالنبال والسهام، القاتل اللي باشر القتل. يقول: علي لم يقتل قتلته، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي. يعني معاوية امتنع من مبايعة علي عشان مسألة قتلة عثمان. فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى. يعني هو خالد قتل مالك بن نويرة بالتأكيد، ويقال أن هذا من يعني أخطاء خالد رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يشدد في ذلك وعزله من أجل ذلك. لما استخلف عمر عزل خالد من أجل هذه المسألة، من أجل أن في سيفه رهق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وجعله أميرا على القتال، لما في جهاد خالد من شدة على الكفر. هو تأول ردة مالك بن نويرة، وكذلك في مسألة امرأته، ولكن ليس أنه كما يزعمون تزوجها أو بنى بها في ليلة قتله وضاجعها. كلام ده باطل، لا يثبت هذا عن خالد. يقول: فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك، فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان. وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة، وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي، فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم. وكذلك إنكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان هو من هذا الباب. عارفين الهرمزان ده كان قائد من قادة الفرس، وأسر بعد أن قتل عددا من الصحابة، وأتي به إلى عمر واستأمن من عمر بحيلة، قال يا أمير المؤمنين أنا آمن حتى أشرب هذا الكأس، من عطشان أجابوا له مي، قال له أسؤه، فقال له أنا آمن حتى أشربه، فقال أمير حاجة يكبه ما شربوش، فقالوا قد أمنته يا أمير المؤمنين، قال أنا آمن حتى أشربه وما شربوش، تكب في الأرض. خدتوا بالكم؟ فبيقول له أنا آمن حتى أشرب هذا، قال له آمن اشرب، راح جاي يكبه في الأرض ما شربوش، ويبقى أنا آمن حتى أشربه، يبقى فات شربه، يبقى أنا آمن. فقال الصحابة عشان حبهم إن هو ما يقتلوش، وده كان منظره يعني مهيب جدا، هرمزان دخلوه على عمر رضي الله عنه وهو في ثياب الملك، قاعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني منظر يعني وقفتنا فعلا وهو ممسوك في ايديه. فالمهم عمر رضي الله عنه ابى ان يمتنع من قتله، وقد قتل رجالات من الصحابه التابعين، فحتى اسلم الهرمزان وبقي قريبا من عمر رضي الله عنه. لما قتل ابو لؤلؤه عمر رضي الله عنه، انطلق عبيد الله ابن عمر فقتل الهرمزان. الهرمزان كان مسلم، ماشي كده، ظن ان الهرمزان هو اللي حرض ابا لؤلؤه، وقال ان في جريمه ارتكبت مؤامره، وان الهرمزان هو راسها. ما نعرفش لانه تقتل، وابو لؤلؤه نحر نفسه، فالتحقيق هيجيب مين؟ ما عندناش بينه. فبعض الناس قال لعثمان لما تولى: اقتل عبيد الله بن عمر، عشان هو قتل الهرمزان رجلا مسلما. فعثمان رضي الله عنه قال: انا وليه، لان الهرمزان قرايبه فين؟ مفيش، ما هو تقتل اللي تقتل، وهو قاعد هنا بدون اولياء، فمين وليه؟ أمير المؤمنين حاكم المسلمين. فقال: أنا عفوت عن عبيد الله بن عمر علشان ما يبقاش فيه يجمع على آل عمر مصيبتين، يعني هيقتل عبيد الله بعد أن قتل عمر رضي الله عنه، فهو تأول ذلك في أنه هو ولي الدم بتاعه، لأنه هو أمير المؤمنين وملوش أقارب عشان هم يرجع إليهم من المسلمين اللي هيتقال لهم هتختاروا الدية ولا تختاروا القصاص ولا تعفوا. فعثمان رضي الله عنه فعلا كان هو ولي دم الهرمزان ماشي كده، فترك قتله. طبعا الشيعة قضيتهم مع موضوع الفرس ده ايه اشد حاجة، ولذلك هم زعلانين قوي وفرحانين قوي بأبو لؤلؤة وعايزين يقتلوا عبيد الله بن عمر بايه بالهرمزان. فبينكروا على عثمان ذلك وهو لا يستحق انكارا، يعني عشان كده يقول كذلك انكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان هو من هذا الباب. واذا قال القائل علي كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان لان شروط الاستيفاء لم توجد، وده الصح انه ما فيش بينات وفيش اعتراف، القتل كان في عماية، كان في اول نهار في الظلمة ما فيش حد شاف، احنا مش عارفين بالضبط مين اللي قتل عثمان، المجموع ده مش هو اللي اشترك في مباشرة القتل، فما ينفعش يقول اما لعدم العلم باعيان القتلة واما لعجزه عن القوم لكونهم كذوي شوكة ونحو ذلك. قيل فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة وقتل قاتل الهرمزان لوجود الشبهة في ذلك، والحدود تدرأ بالشبهات. وإذا قال عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بن الوليد، وعلي أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر، يعني عمر يقول قيل وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان، يعني يقولوا علي كان بيقول لعثمان لازم تقتل عبيد الله بن عمر عشان ايه القصاص، عشان يستقر الرجل ده اسلم يبقى دمه زي دمنا، فكان ده اجتهاده. فعثمان رضي الله عنه رأى كما ذكرت لكم انه رأى ان هو ايه ولي الدم. يقول مع ان الذين اشاروا على ابي بكر بالقود اقام عليهم حدة سلموا لها اما لظهور الحق معه وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، اللي هو إن هو لما قتل تأويلا لم يقتص منه الرسول صلى الله عليه وسلم خالد، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وأرسل بديتي ليه المقتولين، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، فرف أبو بكر يعمل زي وهو معه الحق فعلا. وعلي لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم، مش مش مش طلحه والزبير كان بيقولوا اقتص من قتلة عثمان، وهو علي كان ممتنع وكانوا موجودين في جيشه امتنع ليه معذور رضي الله عنه، حصل القتال. وقتل قتلة عثمان اهون مما جرى بالجمل والصفين، لو كانوا تقتلوا كان ارحم، ومع ذلك علي هو المصيب. فاذا كان في هذا اجتهاد سائغ ففي ذلك اولى. وإن قالوا عثمان كان مباح الدم أعوذ بالله، قيل لهم فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان، عثمان غير مباح الدم ومالك بن نويرة كان غير مباح الدم لأنه أظهر العودة والتوبة، ولذلك كان الواجب أن يكف عنه. يقول بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ولم يثبت ذلك عندنا، أما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم، وبين عثمان وملك بن نويرة من الفرق ما لا يحصى ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ومن قال إن عثمان كان مباح الدم لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم ولا الحسين، فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين. ليه؟ لأن علي رضي الله عنه قاتل وقتل ناس، عثمان قتل حد ما قتلش حد خالص، يعني لو في شبهة في تبقى في حق مين علي. طب علي احنا مش الكلام ده معناه ان علي مش معصوم، علي قطعا معصوم حتى مع الذين قتلهم علي رضي الله عنه، لانه قتلهم ايه بامر الله سبحانه وتعالى، قتل الخوارج بامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل في وقعة الجمل والصفين بالقرآن فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة باغية. إذن الأمر ده علي معصوم والحسين معصوم، بس لو أنتوا هتجعلوا عثمان مش معصوم مش هتعرفوا تثبتوا إن إيه إن علي والحسين معصومين. يعني ما ينفع انت بتكيله بمكيالين، ولا شك ان الثلاثة معصوم، ماشي كده. يقول وعثمان ابعد عن موجبات القتل من علي والحسين، وشبهة قتلة عثمان اضعف بكثير من شبهة قتلة علي والحسين، فان عثمان لم يقتل مسلما ولا قاتل احدا على ولايته. قال قاعد يقول لهم اوعى حد يرفع سيف، كل واحد يغمد سيفه ويذهب الى بيته. فعثمان لم يقاتل على ولايته، علي قاتل ايه؟ على ولايته، وعلي قاتل من خالفه وكان محقا، بس وعثمان اكثر ايه؟ حقا. ولم يطلب قتال احد على ولايته رضي الله عنه، عثمان لم يطلب قتال احد على ولايته اصلا. فان وجب ان يقال من قتل خلقا من المسلمين على ولايته انه معصوم الدم وانه مجتهد فيما فعله، فلا ان يقال عثمان معصوم الدم وانه مجتهد فيما فعله من الاموال والولايات بطريق الاولى والاحر. يعني انت احنا بنقول علي الحقيقه بنقول علي معصوم الدم وان قتل من قتل على ولايته، زي ما قلنا انهم بغوا ايه عليه، والتانيين خوارج عن هم ايه عشان سفكوا الدم الحرام ووجب ان يقتلهم. فاذا كان كذلك يبقى عثمان بالاولى. عثمان انتوا نقمتم عليه ايه؟ تصرفات في الاموال. طب التصرفات في الاموال اهون وهي اجتهادية، ولا التصرفات في الدماء وهي اجتهادية؟ الاموال اهون، يبقى لابد ان انتوا تقولوا ان عثمان ايضا ايه كان معصوم الدم. ثم يقال غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة انه كان معصوم الدم، وان خالدا قتله بتأويل، وهذا لا يبيح قتل خالد، كما ان أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، يا أسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، يا أسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، فانكر عليه قتله ولم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفار. لا دية لا، الرسام وداه من عند نفسه، ولم يرد انه ايه انه لم يأمره بالكفارة، ربما اكتفاء بالامر القرآني. يقول اما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله فهذا مما لا يعرف ثبوته، ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم، والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة، هل تجب للكافر على قولين، وكذلك تنازعوا هل يجب على الذمية عدة الوفاة على قولين مشهورين المسلمين بخلاف عدة الطلاق، فإن تلك سببها الوطأ فلا بد من براءة الرحم، وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد، فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا؟ فيه نزاع، صحيح أنها تعتد، وكذلك إن دخل بها أو على الأقل لابد من الإيه من الاستبراء. تزوجها، وكذلك إن دخل بها وقد حاضت بعد الدخول حيضة، يكون ده يعني ده بنى بها وقبل أن يجامعها حاضت حيضة وطهرت، فعند ذلك إيه استبرأها. هذا إذا كان الكافر أصليا. وأما المرتد إذا قتل أو مات على ردته ففي مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة، بل عدة فرقة بائنة، لأن النكاح بطل بردة الزوج، وهذه الفرقة يعني ثلاث حيضات مش 14 و10، وهذه الفرقة ليست طلاقا عند الشافعي وأحمد، وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة إذا الزوج ارتد، ولهذا لم يجيبوا عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة، فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها، كما ليس عليها عدة من طلاق. ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتدا، فإذا كان لم يدخل بامرأته فلا عدة عليها عند عامة العلماء، وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليه استبراء بحيضة لا بعدة كاملة في أحد قوليهم، وفي الآخر قول الآخر بثلاث حيض، وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم، وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت، ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء، فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم. وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيه الاجتهاد. والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم هذا مما حرمه الله ورسوله. القصة أصلا اسندها بتاع نتزوج ليلة ما قتله وبدون استبراء باطلة بلا اسناد، فنقدرش نحاكم خالدنا على ايه؟ على ذلك بس، فضلا ان احنا نحاكم على وكر على انه ما رجموش وايه وما قتلوش قصاص، لان هذا ليس مما يجب فيه الرجم وليس فيما يجب فيه القصاص. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.